قال موسى يا رب إنهم لا يستطيعون أن يصعدوه وقد نهيتهم عن ذلك، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يذهب فيأتي معه بأخيه هارون، وليكن الكهنة وهم العلماء والشعب وهم بقية بني إسرائيل غير بعيد. ففعل موسى وكلمه ربه عز وجل فأمره حينئذ بالعشر كلمات. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.